الحمد لله، الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلوق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظات الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال تعالى: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا، ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والد ومولودا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدودا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اتممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه، وفتحت به آذان صماء وعيون عمياء وقلوب مغلقة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المسلمون، ما فضلتم على سائر الأمم، ولا فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الظهور وآيات العصور كتاب الله القرآن. فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الدنيا إلى السعادة والحرية، وفي الآخرة إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائق في الدنيا إلى الذل والشقاء، وفي الآخرة إلى مهاوى الرداء والنيران. كيف لا، وإنه لكتاب الهدى وسفر السعادة وقانون الفضيلة ودستور العدالة في كل زمان ومكان، لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف كثيرا. أيها المسلم الكريم، لو تدبرت سورة من كتاب الله وعملت بما فيها لصيرتك سعيدا في نفسك وأهلك ومالك. والوقت تحت راية القرآن لا ساموت سماء المجد وتبوت مكان الشرف بذلك. ولو أنكم يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حافظتم على تراثكم الغالي وعملتم بقانونكم السماوي لضاءت إليكم المسالك ولا مرتكم الأيام، وقد اختلفتم على أنفسكم فأنتم هالكون إثر هالك، يستعبدكم الشيطان والشهوات ويذيقكم العذاب فاتكم بعد فاتك. ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلتكم الطرف عن الواجبات وزيان لكم الشهوات، ولا نكير على فاعلين ولا تارك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها المسلمون، هذه الشعوب المتمدنة والأمم المتحطرة كما يزعمون قد فسقوا عن من ربهم، فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حتى إذا أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصين كان متغنبي أمس. وقالوا خمسة آباء أن طروا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورا. فيا معجب بالعادات والتقاليد البشرية ويا متبع للأوضاع والقوانين البشرية تفكر قليلا في الحوادث والخطوب التي أدهاشت العقول واستهلكت الأموال وزعزعت العروش فتنافس وتطاحن وحروب جوية وبرية وبحرية ودم مسكوب وقلوب تذوب وأشلاء تمزق ومدن تهدم وتحرق. فلعنص الله على هذه المدنية وهذه الحرية لأي شيء كان هذا سوى الإعراض عن الأديان ورحمة الإنسانية. والتعاليم القرآنية ولزعمهم أنهم يقدرون على سعادة البشر بأدلتهم وعلومهم العصرية. وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. معشر المسلمين القرآن ينهى عن الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن واشفي العورات وينهى كذلك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع الآثارات ويحذر من صفيف الكيل والميزان والغصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعاطي المسكرات والمخدرات. وتوعد بالعقاب الشديد على نقض العهود وفك العقود وخلف الوعود وعقوق الوالد وإساءة المولود. فطوبى لمن أدرك ما فيه من لطائف الإشارات. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. القرآن يأمر بالبر والصلة وإيتاء ذي القربى حقه المسكين وابن السبيل وينهى عن السؤال وإضاعة المال وكثرة القيل والقال. ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والأناة والصبر والصبر الجميل ويمدح الجود والجواد ويذم البخل والبخيل وينهى عن إسراف والتقتير في المأكل والمشرب والملبس. وإليكم الدليل ولا اجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتخذ مالا محصورا. كتاب يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وحسن الجوار وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومصاحبة الأشرار. يرغب في الفضيلة وينهى عن الرذيلة ويأمر ببر الوالدين ولو كان من الكفار. واجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آية واحدة. فاعتبروا يا أولي البصار. ويخاطبك أيها المسلم الكريم بهذه التعاليم التي لا تجدها في غيرها من كتب السماوية ولا صحيح الآثار. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وخذ برحمهما كما ربياني صغيرا. خبروني أيها المسلمون بربكم في أي كتاب من كتب فلاسفة اليونان والرومان والفرس والهنود وغيرهم من المسلمين والكفار تجد أمثال هذه الوصايا العظيمة التي تقع بها سعادة الشعوب والأقطار. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأخذتم الله أخرا حسنا ليكفرن عنكم سيئاتكم وليدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا والله لا تكون هذه التعاليم إلا من الله العالم بمصالح عباده العزيز الغفار. كل إن اجتمعت لسجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم البعض ظهيرا. في الحديث الشريف

وتابع رضاك. اللهم صحب الأمة المحمدية يا رب العالمين، اللهم صحب ما ظهر وما بطن، اللهم وفقنا وفق ما تحب وترضى. يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذ سنة ولا نوم، إذا قلت شيء كن فيكون. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.